بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، إن من أهم الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى برهان أو نظر أو تأمل هو نظام الميراث الذي نص عليه القرآن الكريم بآيات واضحة الدلالة قطعية تفيد اليقين. هذا النظام الإلهي الذي إذا لم يفهم كثير من الناس مباني هذا النظام ومنطلقاته وأصول تنظيم الشريعة لأحكام وأحوال وعلاقات الأسر، فإنهم قد يسيئون إلى الإسلام بانتقاداتهم التي لا تدل إلا على نوع من الجهل والحقد والحسد. نظام الميراث في الإسلام أيها السادة ينبع وينطلق من أصول ثلاثة. أول هذه الأصول أن نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات في الإسلام، فالرجل هو الذي المكلف بالإنفاق على المرأة وعلى الأولاد، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا آتاها. وقول الله جل جلاله: وعلى المولود له، أي الوالد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فواجب الإنفاق على الرجل يتطلب أن يكون حظه من الميراث أكبر نسبيا من حظ المرأة. أما المرأة فلا تطالب بالإنفاق على أحد، سواء أكانت زوجة أو أما أو بنتا أو أختا، فهي تدخر هذا النصيب الذي أخذته ولو كان نصف حظ أو نصيب الرجل. فإذا نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات ومرتبط أيضا بنظام المهور، فإن الرجل هو الذي يدفع المهر خلافا للعادات الأجنبية، فإن الضوطة أي ما يقدم من مال هو تطالب به الفتاة، فتحتاج إلى أن تعمل مدة من الزمان لتجمع مبلغا من المال تقدمه لمن يتقدم لخطبتها. وهذا قلب للأوضاع، فإن نظام شريعتنا يجعل الإلزام بدفع المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي مهورهن، تعطونهن عطاء كريما خالصا لا تلكؤ فيه. فإذا نظام الميراث مرتبط بنظام النفقات ونظام المهور، مما يوجب وجود حالة من التفاوت في انصباء الميراث بسبب المسؤوليات الأخرى التي يتعرض لها الرجل ويلزم بها شرعا، على عكس المرأة التي لا تطالب لا بشيء من المهر ولا بشيء من النفقات. هذا أول أساس يقوم عليه نظام الميراث. الأساس الثاني هو أن الميراث مرتبط بقاعدة أو مبدأ النصرة والولاء، فإذا لم يوجد تناصر بين المورث والوارث فلا يكون هناك حق في أخذ الميراث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر طبعا بوحي من ربه أنه ليس للقاتل، أي القتل العمد، وبعضهم عمم كل أنواع القتل حتى ولو كان خطأ، ليس للقاتل من الميراث شيء. فبسبب أن هذا الذي بادر إلى قتل مورثه لا يعد مناصرا له ولا يعد مؤتمنا على حقوقه، فقد آذاه بهذا القتل، فليس من العدل ولا من الحق أن يظفر بشيء من ميراث المورث. كذلك ليس من قواعد النصرة والانتماء والولاء اختلاف الدين، فهو مانع من موانع الميراث. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا يرث أهل ملتين شتى لوجود الانقطاع والصلات. بين الطرفين، فالميراث يعتمد على وجود المناصرة، وهذا والعلاقة بين مسلم وغير مسلم لا مناصرة فيها ولا ولاء، فليس من الطبيعي أن يرث أحدهما الآخر. من مبادئ نظام الميراث أن الميراث يكون فيه الحق مقصورا على القرابة القريبة، علاقة الأصول وعلاقة الفروع وعلاقة الإخوة والأخوات. هذه العلاقة القريبة هي التي يتحدد فيها نظام الميراث، ولا يقتصر الأمر على الأصول والفروع، إنما يمكن أن يكون الميراث لما يسمون بالعصبات، وهم القرابة من الذكور، قرابة الرجل الذكور يكونون لهم الحق في أن يأخذوا شيئا من الميراث بعد أن يأخذ ذو الفروض حظوظهم وأنصباءهم في الميراث. فهذا النظام عادل، لأن قرابة الإنسان لا تقتصر على أصوله وفروعه، يعني لا على الآباء والأجداد والأولاد وأولاد الأولاد، وإنما تنتقل أيضا هذه العلاقة إلى الإخوة. كذلك نظام الميراث يمكن أن يتعدى ويصل إلى ذوي الأرحام، وهم القرابة القريبة الذين ليسوا من قرابة الرجل الذكور، وإنما قرابة الرجل الإناث كالأخوال والخالات وأبناء بنات الإخوة وبنات الأخت وغير ذلك، فهؤلاء لا حق لهم في الميراث من طريق الفرضية أو العصبات، وإنما حقهم في الميراث من طريق علاقة الرحم المحرم. فإذا لم يوجد للإنسان ورثة من أقاربه على النحو الذي ذكرت، فإن الدولة هي التي ترث مال هذا الرجل وتؤول إليها التركة، للقاعدة الفقهية المقررة: بيت المال وارث من لا وارث له. وقد جاءت نصوص الميراث في آيات ثلاث في القرآن الكريم كلها واضحة الدلالة على هذا النظام، فالله سبحانه وتعالى بيّن ميراث الأولاد والأبوين، ثم بيّن ميراث الأزواج يعني الرجال الزوج والزوجة، ثم بيّن ميراث الكلالة وهو الذي يموت دون أن يكون له أحد من الأصول أو الفروع، يعني لا والد له ولا ولد، هذا يسمى الكلالة. وهؤلاء نص القرآن الكريم على ميراثهم، ثم نص السنة النبوية على القرابة التي هي العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأقرب رجل ذكر. ثم نص القرآن الكريم على ميراث ذوي الأرحام في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أما ميراث الأبوين والأولاد فذلك في الآية 11 من سورة النساء في قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني البنتان أو الأختان، وإن كانت واحدة أخت أو بنت فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة أي لأم فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ثم بيّنت الآية 12 من سورة النساء ميراث الأزواج الزوج والزوجة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أي لا والد له ولا ولد أو امرأة وله أخ أو أخت أي لأم، فلكل واحد منهما السدس، أخ لأم أو أخت أم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية موصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ثم في آخر سورة النساء الآية 176 ذكر الحق جل جلاله ميراث الأخت الشقيقة، فقال سبحانه: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت أي شقيقة فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الأخ يرث الأخت، فإن كانتا أي الأخوات إن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني مثل البنتين أو حظ البنتين، إذا لم يكن هناك بنتان فالحق يكون للأختين، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا الميراث الذي يتم بين الأقارب من الأولاد، فيكون للولد ضعف حق الأنثى، وهذا واضح لأن مطالب الولد أكثر من مطالب المرأة. هذا النظام، نظام الميراث، هو من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، ويجب التزام هذا النظام ولا يحل شرعا تخطيه أو تجاوزه، بدليل قول الله سبحانه وتعالى في الآية 13 من سورة النساء بعد إيراد هذه الآيات والآية 14 قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا هو النظام الإلهي. أما بعض العادات التي قد يسير عليها بعض الناس في الأرياف أو القرى أو الفلاحين من حرمان المرأة من ميراثها، فذلك جور وظلم، ومن حرم وارثا حرمه الله الجنة. إذن ينبغي التزام هذا النظام الإلهي من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وتحقيق المحبة وإبقاء الأسرة متحابة متضامنة متعاونة على النحو الذي شرع الله جل جلاله. فإن التزم الإنسان هذه الحدود أي الأحكام المقررة في شرع الله ودينه يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فالخلود لمن أطاع الله جل جلاله في جنان النعيم. وأما العذاب والتلظي في نار جهنم لمن يخالف أوامر الله ونواهيه ويتعدى ويتجاوز الحدود والأحكام المقررة، فحينئذ من يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويلاحظ الفرق في التعبيرين بين كلمة خالدين فيها بالنسبة في حال الطاعة خالدين فيها في الجنان، وبالنسبة للعصيان قال خالدا فيها، وهذا مرجعه إلى مراعاة إما ظاهر اللفظ ومن، فمن فإذا روعي ظاهر اللفظ فإن الضمير أو الحال خالدا يكون مفردا، وأما إذا راعينا معنى كلمة من وهي تشمل مجموعة من الناس فيقال خالدين فيها. وهذا لون من ألوان الإعجاز القرآني والبلاغة القرآنية التي تحدى الله بها العرب وغيرهم والإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم أو بمثل سورة من سوره أو آية مقبولة من آياته التي تقرر موضوعا معينا. فنظام الميراث إذن في هذه الشريعة لا يحل ولا يحق لأحد أن يعترض على هذا النظام أو يحاول تجاوزه أو يحاول ما يدعيه من إنصاف المرأة وجعل حقها في الميراث مثل حق الرجل، فهذا هدم لنظام الشريعة وافتئات عليها وتغيير لمعالمها وأحكامها. فالإسلام لم يظلم المرأة بحال من الأحوال ولم يتجاوز حقوقها، وإنما راعى طبيعتها وظروفها والتزاماتها، فذلك هو الذي من أجله وجد هذا النظام دون إلحاق جور أو ظلم بأحد. أما من يجهل هذا النظام فربما يعترض عليه بدون حق، ولكن كل إنسان عدو لما جهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة، حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي.